إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة في ذكر بعض الفوائد من خطبة الحاجة. وكنا بالأمس قد بدأنا فيها وشرحنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. واليوم نبدأ من قوله صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. المؤمن دائما يلجأ إلى الله عز وجل ويستجير به ويستعين به ويلوذ به ويعتصم به ويلجأ إليه، لأنه لا ملجأ منه إلا إليه. ولذلك جاء في الدعاء: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. ومن الأمور التي لها خطورة على الإنسان النفس الأمارة بالسوء، إذا لم يكبح جماحها صاحبها ويعودها على طاعة الله سبحانه وتعالى فإنها قد ترديه في المهالك وتوقعه فيما لا تحمد عقباه. فهذه النفس تحتاج إلى مجاهدة، كما أن الشيطان يحتاج إلى مجاهدة. فالنفس البشرية ذات أطوار وأحوال، فمنها النفس المطمئنة: جعلني الله وإياكم منهم وجعل نفوسنا من هذا النوع. ومنها النفس اللوامة، النفس المطمئنة، قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والنفس اللوامة هي التي تفعل الشر أو تأمر صاحبه بفعل الشر ثم تندم وتلومه عليه، وهي يعني خطيرة لكنها أقل خطرا من النفس الأمارة بالسوء، فيتلوم صاحبها، وهذا يرجى له الخير أيضا. لذلك أقسم الله بها، قال الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة التي تصوح تلوم فاعل صاحبها على فعل الشيء لكن بعد أن يفعله، وهذه يرجى لها أن تعود إلى الخير. وشرها هي الثالثة، وهي النفس الأمارة بالسوء، كما وصفها الله عز وجل حكاية عن امرأة العزيز: ولا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالنفس خطيرة، إذا تركت لها الزمام وأطلقت لها العنان تسرع وتمرح وتتبع شهواتها وملذاتها، فإنها ستوقعك في مهاوي الردى. أما إذا كبحت جماحها وأطرتها على الحق أطرا فإنها تتعود على ما تعودها عليه. والنفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع وأن تفطمه ينفطم. هذا حال النفس البشرية، تتعود على ما تعودها عليه، فإن عودتها على الخير تعودت عليه، وإن عودتها على الشر تعودت عليه. عليك نفسك هذبها، فمن ملكت قياده النفس عاش الدهر مذموما. فاجتهد يا عبد الله في كبح جماح هذه النفس واجعلها نفسا مطمئنة بما تعودها عليه من خير وبما تأطرها عليه من خير وبما تفعل أنت من خير يصبح ديدنا لها بإذن الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء الدعاء في بأن نستعيذ بالله في هذه الخطبة من شرور أنفسنا، لأن النفس قد تكون ذات شرور. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وفي الدعاء الذي يقال عند النوم وفي الصباح، ويعني يقال في الصباح وفي المساء وعندما تأخذ مضجعك: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي، وهذا هو الشاهد، ومن شر الشيطان وإيش وشركه أو وشركه روايتان، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه أو وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذا الدعاء تقوله في الصباح وتقوله في المساء وتقوله إذا أردت أن تأخذ مضجعك للنوم، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي بكر رضي الله عنه. فعلينا أن نحافظ على مثل هذه الأدعية، دائما تلجأ إلى الله حتى من نفسك، تستعيذ بالله حتى من شر نفسك، ونعوذ بك من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ذكر سيئات الأعمال بعد الاستعاذة من شر النفس، لأن النفس هي التي قد تأمر بسيئات الأعمال. فاحذر يا عبد الله من هذه السيئات، واجتهد فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وابتعد عن السيئات، وأكثر من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك ماذا؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. والسيئات خطيرة يا عبد الله، تسجل عليك، لأن هناك ملكين، عن اليمين يكتب الحسنات وعن الشمال يكتب السيئات، فتنبه واستعد لذلك. من هم بحسنة فعملها فله عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة. ومن هم بسيئة فعملها، كتبت عليه كم سيئة؟ سيئة واحدة. ومن هم بحسنة فلم يعملها، كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة فلم يعملها، يعني تذكر أن له ربا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستعيذ به، فرجع عنها كتبت له ماذا؟ حسنة، يعني رجوعه عنها يكتب له بذلك حسنة. ولا تحقرن السيئات يا عبد الله، فإن الذنوب إذا تراكمت على القلب تعميه وتصمه عن سماع الحق حتى يقع في الرأن الذي هو غلبة سواد القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول تعالى إلا من تاب ويقول تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر ونزع صقل قلبه يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأي المذكور في الآية في آية المطففين. فلنحذر من التساهل بالمعاصي، فإن التساهل بها يجعل العبد يستمرئها ويصبح فعلها عنده كشرب الماء البارد فيقع فيما حرم الله. من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. يعني الإنسان إذا تجرأ قال هذه ماشي خليها تمشي يعني بكرة بعده وهذه كذلك هذه بسيطة. يقول أحد الصحابة إنكم لتعملون أعمالا كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الموبقات والعياذ بالله. إياكم ثم إياكم ثم إياكم والتساهل بهذه الأمور والتساهل بالسيئات، فإنها تعمي القلب وتصمه عن سماع الحق وتبعده عن الله وتقسي قلبه وتحول بينه وبين فعل المعروف. فبادر بالخير يا عبد الله وبادر إلى الحسنات قبل أن يأتي يوم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. استعد لذلك اليوم يا عبد الله، فإن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اجتهد يا عبد الله في البعد عن الذنوب والمعاصي، وإياك أن تتهاون بها، فإن التهاون بها يجعل العبد لا يبالي بما يفعل فيستسهل كل شيء حتى ربما يقع في الكفر وهو لا يدري. لذلك قال السلف إن المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، بريد يعني قد تصل به صاحبها قد تتراكم عليه حتى يقع في الشركيات ويقع في الكفريات ويقع في ما حرم الله عز وجل ويقع في كثير من الأمور التي يتساهل بها حتى تجعله لا يبالي بما يفعل وبما يقول والعياذ بالله. بعض الناس يقول تساءل يقول أن الإنسان عند الغضب تخرج منه كلمات كفرية، فقد يسب الرب جل وعلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد يسب الدين، وقد يسب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول إن مثل هذا لا يجهل ولا ينطبق عليه حتى عند القائلين بالعذر بالإيش؟ بالجهل، لأنه لا يمكن أن يكون أحد يجهل كفر من قال ذلك. فالذي يسب الله أو يسب الرسول أو يسب الدين لا شك في كفره ومروقه من دون الله سبحانه وتعالى. فتجتهد يا عبد الله السلامة من المعاصي والذنوب التي تقسي قلبك حتى تعميه وتصمه عن الحق. اجتهد في السلام من الذنوب والمعاصي، ابتعد عنها وابتعد عن أسبابها وابتعد عن ما يكون يعني يرضيك فيها، فإن المرء إذا استسهل يصبح كل شيء عنده سهلا وبسيطا. فإلى متى يا عبد الله ونحن نتمادى في الذنوب وننهمك في المعاصي ونبتعد عن مرضات الله ونقع في مساخطه؟ اجتهد يا رعاك الله في هذا الباب فيما يقربك إلى الله، واخلع جميع تعلقك بغير الله سبحانه وتعالى. أقبل على الله، أقبل على تلاوة القرآن، فأقبل على الله يا عبد الله، أكثر من الحسنات فإن الحسنات يذهبن السيئات. وإياك أن تستسلم لحبائل الشيطان حتى ولو وقع منك ما وقع. تذكر أن لك ربا غفورا رحيما عفوا غفورا. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال في خطبة الحاجة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الهداية هدايتان يا عبد الله: هداية التوفيق والإلهام والسداد أو التسديد، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد. لا يشاركه فيها أحد، هو وحده الذي يوفق عباده ويهديهم إلى الخير لأنه فعال لما يريد. من يضلل الله فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي الآية الأخرى: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الهداية والإضلال بيد الله، فمن شاء هداه تكرما وعدلا، إن شاء هداه تكرما وفضلا، وإن شاء أضله عدلا. فانتبه يا عبد الله واجتهد في الثبوت على طاعة الله، اجتهد في ما يقربك إلى الله ثم اسأله التوفيق والسداد. يعني تجتهد ثم تقول: اللهم سددني ووفقني واهدني، لأن الهداية بيد الله. قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب يدعوه إلى الإسلام في آخر حياته ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وكان عنده اثنان من المشركين، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني ما قال له لا تقولها لأنهما يخشيان حينئذ أن يقولها ولو تعصبا. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أحيا يا في نفسه العصبية الجاهلية المذمومة. ثم أعاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له عن المشركين: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي ثالثة، فأعاد المشركان ثالثة، فكان آخر كلمة مات عليها هو على ماذا؟ على ملة عبد المطلب والعياذ بالله. فهذه هداية التوفيق والدلالة. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك: قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، انظر إلى أدبه مع ربه. فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ثم نزل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الثاني هداية الدلالة والإرشاد، وهذه تكون للمؤمنين والمصلحين والدعاة والموجهين، يدعون الناس إلى الخير كما قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، أي دال على الخير، أي دال على الخير. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل الناس عليه. من يهده الله فلا مضل له، لو اجتمع من بالأخطار، أخطار السماوات والأرض، لا يمكن أن يهدوه، ومن ضل فلن يهديه أحد ولو اجتمع له من بأخطارها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا غدا على الشهادتين صباحا إن شاء الله نبدأ بهما. نعم، بعد الفجر على الكرسي الآخر. بعد الفجر على الكرسي الآخر، نعم. كرسي أحسن الله إليكم، كرسي الشيخ أبو بكر الجزائري رضي الله عنه. كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر، ختم الله لنا وله بخير وشفاه، وجزاه عنا وعن طلاب العلم خير ما يجزي به عباده الصالحين. أما الترضي فيكون للصحابة، نحن نحب شيخنا وسائر المشايخ، لكن الترضي خاص بالصحابة رضوان الله عليهم. نعم، أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أسئلة ماتعة ولله المعتمرين، تقبل الله من الجميع. آمين. يقول السائل الكريم: ما حكم الذهاب للحمام البخاري علما بأن الرجل يدلكه رجل وليست امرأة والعكس؟ نعم، إذا كان قد يتستر ستارا كاملا الرجل يعني من السرة إلى الركبة، والمرأة عند المرأة ما يظهر غالبا كاليدين والوجه والشعر ونحو الرجلين، يعني القدمين ونحو ذلك، فلا بأس. أما إذا كانت تكشف به العورات فهو محرم قطعا، سواء كان يعني بحق الرجال أو في حق النساء. نعم، يقول بعض العلماء يطلق الكراهة في الذهاب إلى الحمام لأنه غالبا لا يخلو من كشف إيش؟ من كشف عورة. نعم، أحسن الله إليكم. قد يكون أحسن الله إليكم من معضلات آخر الزمن إن صح التعبير الاحتلال الفرنسي أيام احتلال الجزائر. نعم، كان يعطي للإخوة إن شاء الله الذين إن شاء الله يكونوا مسلمين، كان يعطيهم راتبا. الأخ يقول يذكر بأن أباه كان يستلم راتب، وهو الآن يتقاضى راتبا من رواتب التقاعد. نعم، هل يجوز؟ لا بأس بذلك، الرواتب تؤخذ من أي جهة كانت ولو كان من الكفار، بشرط أن لا يكون ذلك مقابل التنازل عن شيء من دينك، فلا حرج في ذلك. نعم، الله عليكم. كان يتخابر مع لا الكفار. إذا كان نعم، إذا كان مقابل أنه يتخابر مع العدو، أو مقابل أنه يتنازل عن شيء من دينه، أو مقابل أنه يفسد الدين كأولئك المتفرنجين الذين يقبضون الثمن مقابل أن يمسخوا شبابنا من دينهم ويجعلوهم ملحدين ومنحلين وبعيدين عن دين الله عز وجل، فلا شك أن هذا الراتب محرم. أنا قلت إذا كان بدون مقابل، إذا كان هذا الراتب بدون مقابل فلا بأس أن يأخذه، ولو كان من الفرنسيين ولو كان من أي كافر، بشرط أن لا يفرض عليه شيئا يتعلق بالتنازل عن شيء من ماذا؟ من ماذا؟ من دينه. هذا شرط أولي. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ماريا رضي الله عنها وقد أهداها إليه المقوقس عظيم القبط وهو كافر. نعم. يقول يذكر بأن في بلاده كثيرا من الإخوة يتمسح بالقبور ويذبح لغير الله ويقسم ويقيم الولائم لذلك. نعم. يقول ما حكم فعلهم؟ فعلهم هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. فمن نذر لأصحاب القبور أو ذبح لهم أو استغاث بهم أو دعاهم من دون الله سبحانه وتعالى فلا شك في كفره. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. فالذين يذبحون للموتى والأضرحة كالحسين والبدوي والنقشبندي والقادري والشاذلي والمرسي والتيجاني والمرغني والشاذلي والنقشبندي والسهروردي وابن الرومي وفلان وفلان وفلان هؤلاء من ذبح لهم فهو مشرك كمن يذبح للات والعزة ومنات وهبل تماما. أما هم قد يكون منهم الصالح الذي لا ذنب له في الموضوع وسيتبرأ منهم يوم القيامة، وقد يكون منهم من دعا الناس إلى عبادة نفسه كذلكم الذي لا يشهد جمعة ولا جماعة ولم يدخل في المسجد يوما إلا يوم واحد صعد السطوح وبال على أصحابه وأتباعه في ذلك المكان وقال أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر. فهؤلاء طواغيت لا شك. والذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة هذا طاغوت. والذي يقول إنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله هذا طاغوت. والذي يقول إنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات هذا طاغوت. والذي يقول إنه يعني يجيب دعاء من دعاه وهو مخلوق فهذا طاغوت. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالأمر خطير يا عبد الله. الآن هذه المظاهر موجودة في العالم الإسلامي أم غير موجودة؟ موجودة. فما واجبكم؟ يجب أن نتصدى لها وأن نجتهد في اجتثاثها بالتنسيق مع ولي الأمر نقنعه بأن هذه الأعمال شركية وأن القضاء عليها واجب حتى ولو ينقل رفاة الضريح إلى مكان خفي لا يعرفه أحد. وكثير من الأضرحة تعبد من دون الله وبعضها وجد فيه حمار وبعضها وجد فيه كلب. فهذا وحتى لو وجد فيه إنسان فإنه لا يجوز التعلق به من دون الله عز وجل. الصحابة رضوان الله عليهم عندما وجدوا وهم في بلاد المشرق وجدوا رجلا لم يتغير جسمه يعني مدفون أو مجعول عليه حجارة. تقول بعض الروايات أن النبي دانيال أخفوا نقلوا مكانه إلى مكان آخر وأخفوا المكان تماما بحيث لا يعرفه أحد الآن. وهذا من فضل الله عز وجل الذي ألهم الصحابة لمثل هذا التصرف. أما الآن يبنون القباب على القبور وتعبد من دون الله يذبح لها وينذر لها ويستغاث بأهلها ويرجون ويدعون ويطلب منهم الولد من دون الله. والله لقد سمعت من تطلب الولد عند قبر فلان وفلان وهؤلاء والله ليسوا بمسلمين والله إنهم لمشركون لا يقوى. ولو صلوا ألف صلاة ولو قالوا لا إله إلا الله ألف مرة لأنهم نقضوا لا إله إلا الله فكانوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. أنكاثا. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.